السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ثم بوب رحمه الله: باب من فضائل عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى. يحيى بن يحيى أبو زكريا النيسابوري، مر علينا كثيرا وقلنا هو قد أكثر عنه الإمام مسلم، أكثر عن يحيى بن يحيى، أكثر عن عن زهير بن حرب، أكثر عن ابن أبي شيبة. نعم. ويحيى بن أيوب. ويحيى بن أيوب أيضا من ثقات مجلد الصحيح. وقتيبة. قتيبة هو قتيبة بن سعيد، وقلنا قتيبة بن سعيد البغلاني ما من أحد من أصحاب الكتب الستة له اسم قتيبة إلا هذا قتيبة. قتيبة كان نبيلا فاضلا عالما محدثا ثقة ثبتا. نعم. وابن حجر علي بن لا مش وائل هذا صحابي أبو عرام أنت يا مخبول، هو علي بن حجر أيضا من ثقات الثبات، من نبلاء شيوخ الإمام مسلم روى له الجماعة. قال يحيى بن يحيى: أخبرنا. وقال الآخرون: حدثنا، وهذا أيضا من بديع تصنيف الإمام مسلم. قالوا: حدثنا إسماعيل، يعنون بن جعفر، يعني إسماعيل بن جعفر. وإسماعيل بن جعفر ومن الثقات الأثبات، من النبلاء روى له الجماعة. عندنا إسماعيل بن جعفر، وعندنا لا محمد بن جعفر ابن جعفر. إسماعيل بن جعفر محمد بن جعفر هو إيش؟ غندر هو ثقة ثبت، وأيضا إسماعيل بن جعفر ثقة ثبت. عن محمد بن أبي حرملة، من الثقات الأثبات أيضا مجال الصحيح. عن عطاء، عندنا ثلاثة عطاء: عطاء بن السائب، عطاء بن يسار، عطاء بن إيش بن رباح. أثبتهم من ابن رباح، وعطاء بن يسار أيضا من الثقات الفضلاء. ولما يقولون عطاء بن يسار كان من الوعاظ، ترق القلوب عندما تسمع له، كان ثقة ثابتة. وطبعا عطاء هو ابن يسار أخوه، هو الآن جاءنا أخوه. قال: وسليمان بن يسار. عطاء وسليمان بن يسار هذا أفقه من أخيه، أفقه من عطاء وأثبت من عطاء، كان فقيها نبيلا ثقة ثبتا، وكان من الفقهاء السبعة. سليمان بن يسار هو من الفقهاء السبعة روى له الجماعة. وأبي سلمة ابن عبد الرحمن، طبعا هذه أبو سلمة بن عبد الرحمن هو أيضا في قول من الأقوال أنه من الفقهاء السبعة رضي الله عنه وأرضاه، ثقة ثبت نبيل فقيه، كان ملازما جدا لأبي هريرة. كثيرا، لكن ضاع منه علم كثير بسبب المجادلة التي كانت مع ابن عباس، كما قال الزهري: قال فاته علم كثير لمجادلته لابن عباس. يغفر الله لنا المجادلات التي كانت مع شيوخنا، ونسأل الله تعالى أن يؤدبنا معهم، ونسأل الله أن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. روى له الجماعة. أن عائشة رضي الله عنها قالت، رضي الله عنها وأرضاها، هي كما قال الإمام الذهبي: عائشة هي أعلم نساء العالمين على الإطلاق، وهي حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة. واختلف العلماء اختلافا عريضا في تقديم خديجة على عائشة أو عائشة على خديجة، لأدلة كثيرة لا نسردها الآن، احنا نترجم فقط. لكن القول الوسط الذي اختاره ابن تيمية هو قول فصل وقول حق، بأن عائشة أفضل في المدينة وأن خديجة أفضل في مكة، فاستوت الكفتان. لا سيما أن سلم لما قالت عائشة له: ما لك بامرأة انت مع الغيرة الشديدة، أطاحت يعني دائما الغيرة شديدة توقف عقل النساء. فقالت رضي الله عنها، طبعا ما أقول ذلك عن عائشة حسنا بقى الصحف والمجلات، أقول عائشة رضي الله عنها الغيرة أثرت عليها، فقالت لها: ما لك ولامرأة شمطاء. شمطاء يعني إيش؟ يعني اختلط الشعر الأبيض بالسواد. شمطاء يعني قد أبدلك الله خيرا منها. قال: لا والله ما أبدلني الله خيرا منها. هم يتمسكون بها على فضيلة خديجة على إيش؟ على عائشة. ولو دققت النظر ليس فيها فضيلة على عائشة. الكلام ينتهي عند إيش؟ عند الاستواء. الكلام ينتهي عند الاستواء، لأنه لما قال لا والله ما أبدلني الله خيرا، يبقى إذا ما في نساء نبي خير من خديجة، وهذا ليس دليلا على أن خديجة أفضل من نساء، ما فيش، يبقى لابد من دليل أجنبي يظهر ذلك. يبقى المسألة انتهت المسألة عند الإيه؟ الاستواء لا التفضيل، هذا هو. نعم، ولكن الحق بأن كما قلنا يعني هناك، حتى أكون منصفا عشان ما أكونش إيه بغض الطرف، من قوة من قال بتقديم خديجة بأن خديجة الله تعالى أرسل إليها السلام من فوق سبع سماوات، وعائشة السلام كان من جبريل لا من الرب الجليل، قالوا هذه دلالة على الفضيلة، مفهوم؟ وقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم بشرها صريحا بإيش؟ بقصر، ببيت من قصب لا سقب فيه ولا نصب. قلنا لا، هذه تساويها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بشرها بأنها زوجته فيه في ما هي في درجة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى انتهى الأمر، مفهوم؟ ولكن المسألة فيها ما فيها من النظر، لكن الأفضل عندي الذي أدين الله به وأرتاح إليه جدا هو استواء الطرف، بأن نقول خديجة أفضل في مكة كعلى حاجة النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة أفضل في المدينة رضي الله عنهن جميعا. أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث، ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث، ثم استأذن عثمان فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه. قال محمد ولا أقول ذلك في يوم واحد، فدخل فتحدث، فلما خرج قالت عائشة، قالت عائشة رضي الله عنها دخل أبو بكر فلم تهتش وله ولم تبالي، ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تبالي، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك، فقال صلى الله عليه وسلم ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد. هذه ذرية بعضها من بعض، الثلاثة ثقات أثبت نبلاء، الجد هو أنبل من رأينا، والجد مفخرة لمن؟ للمصريين، لنا أن نفتخر بمثل هذا، مصر بأسرها تفتخر بالليث بن سعد رضي الله عنه. طبعا الحفيد عبد الملك بن شعيب من الثقات الأثبت رواه الجماعة عن أبي شعيب بن الليث، أيضا ثقة ثابتة رواه الجماعة عن الليث بن سعد، وهو كما قلنا من أرفع أهل مصر. قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد، مرة علينا عقيل بن خالد من ثقات الأثبات أيضا رواه، عن ابن شهاب. شهاب هو من؟ هو نافع مولى ابن عمر، صحيح؟ طب مش إيش اسمه الزهري؟ ابن شهاب الزهري ده ليس اسما له شيء. ها محمد بن شهاب أيضا الاسم مش صحيح. ها حريص محمد ابن ميم محمد ابن محمد بن مسلم. يعني أنا تفرست فيكم أنكم لا تحفظون اسمه، عشان كده سألت، لأنه يمر عليكم كثيرا ابن شهاب خلاص هو الزهري وانتهى الموضوع، هذا اللي عندكم، لابد أن تحفظوا المشاهير. وهو ثقة ثبت روى له الجماعة، وقلنا هو مدلس وتدليسه يغمر في بحر رواياته. ده أول من دوى الحديث بأمر من؟ شوف الرفعة، لما تأتي بالعلماء وطلب العلم حولك تفوز وترتقي، وكلما أتيت بالجهلة أو الذين لهم مآرب أخرى ماذا يفعلون؟ يسقطون وأنت تسقط خلفهم ووراءهم. والحمد لله يعني كثير من العصور نرى فيها ازدهارا كان بسبب هذا، اقتراب العلماء اقتراب أهل العلم في هذا الباب من يعني الناس. نعم. عن يحيى بن سعيد ابن سعيد بن العاص، عن يحيى بن سعيد بن العاص من خيار التابعين أيضا من الثقات، أن سعيد بن العاص أخبره أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعثمان حدثاه أن أبا بكر استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على فراشه لابس مرط عائشة. طبعا عثمان لما يحدث بهذا سيحدث بالشطر الذي إيش يخصه، لأن عثمان لم يرى ما حدث بين أبا بكر وبين النبي صلى الله عليه وسلم وبين عمر بين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ما يقول حدثتني عائشة أو حدثني عثمان حدث بإيش؟ بالشطر الذي يعلمه، أو يكون عثمان سمع ما لم يره من عائشة فنقله، مفهوم؟ ولو نقله تقول ما نقله أسقط عائشة، قلنا وارد، وهذا يعتبر مرسل إيه؟ صحابي، ومرسل صحابي صحيح لا مرية في ذلك. قال هو مضطجع على فراشه لابس مرط عائشة فأذن لأبي بكر وهو كذلك فقضى إليه حاجته ثم انصرف، ثم استأذن عمر فأذن له وهو على تلك الحال فقضى إليه حاجته ثم انصرف، قال عثمان رضي الله عنه: ثم استأذنت عليه فجلس وقال لعائشة: اجمعي عليك ثيابك. فقضيت إليه حاجتي ثم انصرفت. فقالت عائشة: يا رسول الله، ما لي لم أرك فزعت لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما فزعت لعثمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عثمان رجل حيي، وإني خشيت أن إن أذنت له على تلك الحال ألا يبلغ إلي في حاجته. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى العنزي. محمد بن المثنى ومحمد بن بشار كفر صغير هان، ثقة ثبت، روى له أصحاب الكتب الست. قال: حدثنا ابن أبي عدي. هو محمد بن إبراهيم من الثقات، روى له الجماعة. محمد بن أبي عدي ومحمد بن إبراهيم بن أبي عدي ثقة ثبت، روى له الجماعة. عن عثمان بن غياث. عثمان بن غياث روى له البخاري ومسلم وداود والنسائي وابن ماجه، وهو من الثقات. عن أبي عثمان النهدي. أيضا هو كما قال علماؤنا كان عابدا تقيا نقيا ثقة ثبتة. النهدي كان عابدا تقيا نقيا ثقة ثبتة، روى له الجماعة. عن أبي موسى الأشعري. موسى الأشعري رضي الله عنه من علماء الصحابة، بعث عليه وسلم معلما قاضيا في أهل اليمن، وأيضا كان في الكوفة مع ابن مسعود، وكان عارما بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، من نبلاء الأشعريين، من نبلاء الصحابة. قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط من حائط المدينة، وهو متكئ يرتكز بعود معه بين الماء والطين، إذا استفتح رجل فقال: افتح له وبشره بالجنة. قال: فإذا أبو بكر، ففتحت له وبشرته بالجنة. ثم استفتح رجل آخر فقال: افتح وبشره بالجنة. قال: فذهبت فإذا هو عمر، ففتحت له وبشرته بالجنة. ثم استفتح رجل آخر قال: فجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال: افتح وبشره بالجنة على بلوى تكون. قال: فذهبت فإذا هو عثمان بن عفان. قال: ففتحت وبشرته بالجنة. قال: وقلت الذي قال؟ فقال: اللهم صبرا، أو الله المستعان. جزاكم الله عنا خيرا. الكلام هنا على عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، الخليفة الراشد الثالث، يبين لنا مسلم الإمام مسلم فضله بهذه الأثار الحديث التي ثبتت عن النبي المختار. هذه الحديث والأثار القيمة في فضل عثمان بن عفان هي كثيرة، لكن في الصحيح أتانا بحديثين وقصتين عن النبي صلى الله عليه وسلم، قصة الاستواء وأيضا قصة البشارة بالجنة. عثمان بن عفان رضي الله عنه ذو النورين، كان من السابقين في الإسلام، وكان من العشر المبشرين بالجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: النبي في الجنة، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما وقف في على جبل أحد واهتز جبل أحد كأنه يتزلزل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد، ما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وكان عليه أيضا عمر وعثمان وأيضا علي رضوان الله عليهم أجمعين. عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه له الحظ والمكان العظيم عند نبينا صلى الله عليه وسلم، لذلك زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ببنتيه، بل في رواية، هناك رواية يحسنها بعضه وإن كان فيها كلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو عندي الثالثة لزوجتك إياها، على مكانتي وفضله وحظوتي عند نبينا صلى الله عليه وسلم. عثمان بن عفان الحيي التقي النقي العالم النبيل الرجل الفاضل الذي له مناقب جمة. عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، فإنه لما دخل المدينة وكان الناس في عطش شديد، وكان يملك البئر الرجل اليهودي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من اشترى بئر روما وله مثلها في الجنة، فاشتراها وأوقفها على المسلمين، مع أنهم منعوه هؤلاء الخوارج الضلال أهل الضلال والبغي، منعوه من الماء، وهو الذي أوقف الماء للمسلمين. ليس جزاء نفاقا وأجرا طباقا بحال من الأحوال، هذه جحود بفضل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. من الخوارج فيهم ما فيهم من الضلال. الغرض المقصود عثمان بن عفان رضي الله عنه أوقف بئر روما، وهو الذي حدثهم بذلك: أنتم منعتوني من الماء، أريد رجلا أنشده الله لا في علاه. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر روما وله مثلها في الجنة؟ قال: اللهم نعم، أشهد أني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. ولما استنهض النبي صلى الله عليه وسلم الهمم لتجهيز جيش العسرة، جاء عثمان يضع الفضة والذهب في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقلب. هناك من الرجال من يفعل ذلك المال ميال، الرجل يضع الدرهم على الدرهم يقول: نم عليك ليل طويل، ومع ذلك يعطي كل هذا المال لله جل في علاه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أخذها كذا وقال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل. صادق الله، أظهر الصدق والجود والكرم لله جل في علاه. قال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه النبيل، هو الذي تخلف عن غزوة بدر وكان من أهلها، وهذه مناقب جمة. تخلف عن غزوة بدر وكان من أهلها. شوف انظر يعني عندك كتب الله له الفضيلتين، يكتب في بدر ويسهم له من بدر، وهو أيضا وهو ليس معه، وهو ليس معه لأن مسلم أمره لما أراد أن يخرج، أراد عثمان أن يخرج، أمر مسلم أن يبقى مع ابنته يطببها، فكسب إيش؟ ربح الأمرين، ائتمر بأمر مسلم في تطبيب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه استقى منها الفقهاء على وجوب تطبيب المرأة. وإن كان في عصرنا لو قلنا بقول جميل الفقهاء بأنه لا يجب عليه أن يطببها، البيوت كلها تتخرب بالتاني يوم في هذه الفترة، أو أنا أقتل. يعني أنا لو قلت أنا أرجح فقهيا أنه لا يجب عليه تطبيب المرأة، لكن لو قلنا بهذا القول وذاع وانتشر، إما أن أقتل وإما إيش أن تخرب البيوت. يعني مريضة كلها شوف خلي أبوك يصرف عليك، أنت المسألة عندي في مسألة معينة لكن نفق عليها فيها. فالتطبيب ايضا بعض ما يقول واري، وبعضهم يقول ليس واجب من جمهور الفقهاء يقولون بذلك. الغرض المقصود طببها، طببها بنت النبي صلى الله عليه وسلم، اسهم له في بدر، اسهم له على انه واحد من البدريين. من مناقب عثمان بن عفان لما دخل رجل على ابن عمر قال يا ابن عمر اسالك اسئله فاجبني، قال اجيبه، قال بالله عليك اما تعلم ان عثمان قد تخلف عن بدر؟ قال اللهم نعم. أم قام الرجل امام الناس كبر، لان بدر لعل الله تعالى اهل بدر، فقال اشهدوا، فقال فعلوا ما شئتم قد غفرت لكم. ثم قال اتعلم انه كان من الفرين في احد؟ بالله عليكم من الذي فر؟ والفرار ايش؟ التولي من الزحف ايش؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع، يبقى اذا الزلات ممكن تقع. وياتي بقى يبقى اذا هذا الرجل اما منافق واما ايش؟ مبغض وله ما له. اهو شوف فعل المنافقين، هو يظهر لنا الان، هنا يظهر لك فعل المنافقين الان. فقال له اما تعلم بان عثمان قد فر في احد يريد يشهر به امام الناس؟ قال نعم اللهم نعم. فقال ايه؟ قال الله اكبر. التشهير جاء في محل الثالثه. قال له اما تعلم انه تخلف عن بيعه الرضوان؟ قال اللهم نعم. قال الله اكبر، اكتفي، روح بقى انت، انتهى الموضوع. ليش؟ قال هو اراد يقول مواطن العز والرفعه للمسلمين في هذه المواطن الثلاثه، لان جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما تعدون اهل بدر فيكم؟ قالوا او ما من افضلكم؟ قالوا نعد اهل بدر هم افضل الناس فينا. فقال جبريل وافضل الملائكه فينا من شهد ايش؟ بدر. يبقى افضل الصحابه من شهد بدرا، افضل الملائكه من شهد بدرا، عثمان لم يشهد بدرا، كبر الرجل. احد الثبات في احد كان له منقبه ما بعدها منقبه، كان يقتل المسلم، فالثبات فيه كان فيه ما فيه من الدرجات العلى، لان كثير من الصحابه قد فر، مفهوم؟ قالوا ايضا عثمان قد فر. الثالثه بيعه الرضوان، المسلم قال لا يدخل الجنه لا يلجي النار من ايش؟ لا يلجي النار احد بايع تحت هذه الشجره، يبقى اذا هو من المبشرين بالجنه، عثمان لم يكن منهم، فلذلك كبر الرجل. فقام ابن عمر قال انتظر. شو انظر بقى اهل الايمان ينظرون ويعذرون، حتى لو لم تجد عذرا لابد ان تلتمس الايش؟ الاعذار. وان لم تجد سترا فلابد ان تاتي بجلدك ولحمك ان تستر، لا ان تشاهد. ليس هذا من الدين، ليست ديانه، ليست ديانه ابدا، ليست ديانه. فهنا لتعلم ايضا من الدين من غير الدين، من الذي عنده ما، هذه مساله من الاهميه بايش؟ بمكان. الا اذا كان فاسقا مبتدعا ضالا ورد الفسق أنه يجاهر بالمعصية ولا يهتم، لا يستحي من الله ولا يستحي من عبادي ولا يستحي من الملائكة، هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى، عشان لا يلبس على الناس ولا يخلط عليهم. فلأنه سلم لما قال بئس أخو العشير، قال هذا اتقاء فحشي، ده راجل رايح جاي بيعمل إيه؟ بيقول بالإصبع هذا تفتح بالإصبع هذا تغلق، يعني مجاهر، مفهوم؟ فالغرض المقصود بأنه لما قال بذلك قال ابن عمر انتظر. أما بدر فقد طبب عثمان بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال مسلم وهذا سهم إيش؟ سهم عثمان، إذن صار بدريا رضي الله عنه وارضاه. ثم قال وفر من أحد، لكن انتظرها. قال النبي قال الله تعالى في علاه إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، الشيطان يزل. يبقى إذن كلكم، أجيبوا أكملوا الحديث، كلكم ضال إلا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال انما هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها. قال فمن ورد خيرا ها ومن ورد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. فقال انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسب ولقد عفى الله عنهم، شهد الله بانه قد عفى عنهم، انتهى الامر. يبقى لا تعيره بشيء ايه؟ تاب منه. لذلك قال حج ادم موسى، حج ادم موسى، حج ادم موسى، آدم حج موسى لما قال له أنت أبونا خشاه من الجنة، قال قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني بكذا وكذا. فكانت الحجة لمن؟ لآدم، لأنه ما تاب، تاب من أنت ما الآن تكون عصيت الآن وتبت الآن، لا أحد يستطيع أن يعيرك بذنب، ومن جاء ليعيرك بهذا الذنب الذي تبت أنت منه حتى علانية هو منافق، ليس منافقا كاملا لكن فيه إيه؟ فيه خاصة من خصال النفاق، فيه علامة من علامات المنافقين، فيه علامة من علامات المنافقين عندما تقول اللهم إني أتوب إليك وأستغفرك من كل ذنب أنا فعلته. وليس شرطا بإجماع الأمة أن من تاب من ذنب ألا يقع فيه مرة ثانية، ولا ده شرط، أجيبون شرط فقط، أنا أقول ليس شرطا بل ممكن يتوب الآن وغدا يقع في الذنب، لكن تاب، يبقى لما تاب لا تعيره، ولو عيرته فأنت إيه؟ فأنت فيك خاصة من خصال المنافقين وستقع فيه. من عير أخاه بذنب لا يموت أبدا حتى يبتليه الله به بل وبما فوقه. فلما قال ذلك قام ابن عمر قال قال الله ولقد عفى الله عنه فلا يعير، انتهى. الثالثة قال بيعة رضوان إن سلم لم يرد مثل عثمان بن عفان سفيرا له في مكة، انتدب عمر، عمر خاف، عمر الجبل يهتز، عمر قال له ما لي أحد هناك يقتلونني لا يتركونني، ما أحد قبل. فذهب عثمان، وعثمان لترى بر عثمان ووفاء عثمان، فذهب عثمان، فلما ذهب عثمان قالوا قتل، فقام السلام فجمع الناس قال من يبايعني، يبايعونه لا على الموت كما قالوا، هو بايعه على إيش؟ عشان ما يستدل أحد بما يفعلون، يبايعه على ألا يفر أحد، مبايعة على عدم الفرار. فبايعوه، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم واخذ بيدي اليمنى وقال هذه يد عثمان، هنا اليمنى واليسرى ايهما افضل؟ اليمنى، بدليل حبيبي وكان يعجبه التيمم في كل شيء، فاخذها فوضع اليمنى على اليسرى وقال هذه يد عثمان وهذه يد محمد صلى الله عليه وسلم، جعل اليمنى لمن؟ لعثمان، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم وبايع يده. وهذه يبقى اذا عثمان بايع ولا ما بايع؟ بايع. هذه كل المناقب قد حازها عثمان بن عفان رضي الله عنه، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بشره بالجنة، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قولا فصلا قال عثمان في الجنة، عثمان في الجنة. ثم ذكر المصنف الحديث الأول، حديث عائشة رضي الله عنها، النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أبي بكر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني مضرعا وفخذه ظاهر ولم يستوي، وقضى لأبي بكر على حاله حاجته، ثم دخل عمر وهذا عجيب فاستأذن، وكان سلم مضرعا وفخذه ظاهر، وقضى سلم لعمر قضى حاجته وايضا لم يستوي، ثم دخل عثمان فاستوى وغطى فخذه. عائشه اللبيبه، هذا فضل عائشه اللبيبه القريبه، قالت يا رسول الله دخل عمر فلم دخل ابو بكر فلم تهش ولم تبش، دخل عثمان عمر فلم تهش ولم تبش، دخل عثمان فلم تهش فقمت فاستويت. هذه فيها دلاله على ايه؟ على فضل عثمان ودون فضل ابي بكر وعمر، ما في فضل ابي بكر ولا عمر، لانه لم يهش ولا يبش، هو لم يهش ولا يبش اهو. طب لا ايش بقى عندكم؟ اجيبوني. لما يستوي من اجل عثمان ولا يفعل ذلك من اجل ابي بكر وعمر، فهذه حتى دلاله ان عثمان افضل من ابي بكر وعمر. ما هو أنت تؤكد القول الآن، ها؟ لا ليست هذه الإجابة، ما هذا يقال عموما، أنا أريد إجابة على إشكالي الذي استشكلت به الآن. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، الفضل تخص، نعم ممتاز، بس أنا أريد بقى إجابة عما أقول الآن. أنتم أجبتوا على الإشكال بأن عثمان أفضل منهم حياء، نعم صحيح، أنا أريد إجابة. إذن أبو بكر لا لا لا لا لا فضل له عن النبي صلى الله عليه وسلم عند النبي، عمر لا فضل له عند النبي صلى الله عليه وسلم، لم يهش ولا يبش. ما هي العلة قيلت هنا؟ لا ليست الإجابة، نعم. كيف؟ وجود النسب ممتاز، بس أنا أريد فهموني، سؤالي أحتاج في الإجابة فيه أن تقول لا أبو بكر له فضل، لا عمر له فضل، فهم؟ ثم تريد بعد ذلك، تفضل عمر. كيف؟ تفضل، ماشي، هو ده الذي نريده. يا عيني هو مش عارف يعبر، ولي مش عارف يعبر، هو عمال يفهم. صحيح، عندما لا عندما ترى أن أبو بكر يدخل على هذه الهيئة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلف حتى بتغطية الفخذ ويترك أمام أبي بكر. دلال على إيش؟ على أن العمق العلاقة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبي بكر. هو بقى العمال يعمل كده هو يقول بهذا على عمق العلاقة بين أبي بكر وبين النبي صلى الله عليه وسلم. هذه دلالة واضحة جدا أنه لا كلفة أبدا، وأبو بكر دخل النبي صلى الله عليه وسلم لا كلفة، وذاك أخوك الذي لا يتكلف لك ولا يحملك على التكلف في حال من الأحوال. هذه دلالة واضحة جدا على مكانة أبي بكر ومكانة عمر. لكن الاستواء كان لأمر آخر، لعلة أخرى، وهي قضاء حاجة عثمان. أبو بكر كان يقضي له النبي صلى الله عليه وسلم حاجته، وأبو بكر يعلم يقينا أن هذا إيه؟ تودد وتلطف وأنس بأبي بكر، وأنه لا على سجياته على حالاته يفعل معه ويقضي له حاجته. وعمر كذلك، عثمان يخشى فلا يطلب، فلهذه العلة استوى. أبو بكر يطلب، عمر يطلب على هذه الحال، لكن عثمان لا يطلب، هذه العلة. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم معللا لعائشة رضي الله عنها وأرضاها أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه لا يبلغ حاجته، لو كنت على هذه الحال لا يبلغ حاجته، مش هيقضي حاجته النبي صلى الله عليه وسلم، هو لا يسأل حاجته لو كان على هذه الحال النبي صلى الله عليه وسلم، عثمان لا يسأل حاجته. عامة هذا الحديث عظيم جدا، فيه مسائل كثيرة. المسألة الأولى التي اتخذها الفقهاء وهذا جمهور المحققين أن الفخذ ليس بعورة، الفخذ ليس بعور، لأنه لو كان عورة لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه أبو بكر، ينظر إليه إيش؟ عمر، بحال من الأحوال. وحتى العلماء يستدلون على أنه ليس بعورة بأمور كثيرة من هذا الحديث، ومن حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه بأنه كان في سكك من سكك أو في زقة خيبر، قال فانحصر الثوب عن فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. نقول تبدأ انحصر، هو ما حصروش، قلنا طب انحصر وتركه، لو كان عورة لابد أن إيش؟ أن يغطيه. فانحصر الثوب عن فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، قال أرى بياض فخذي بأبي وأمي. وفي الرواية الأخرى قال مست ركبتي فخذ النبي. طبعا مسس العورة لا يجوز، فلو كان عورة لا يجوز أن يمسه. وأيضا في حديث جبريل الطويل قال فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه. دائما أنا كنت أقول هو وضع يديه على فخذي إيش؟ نفسي. وبعض الروايات أنه وضع يديه على فخذ، أنا لو وضع يديه على فخذ النبي كان الفخذ عورة، لا يجوز أن يضع يده على فخذ، لا يجوز، لو كانت عورة لا يجوز أن يضع يده على إيش. هذه من الأدلة المعضدة المقوية بأن الفخذ ليس بعورة. طب يمشي بقى الناس بالشورت اللي احنا شايفينه في الشارع ده بقى اسمه برمودا ولا بحرمودا، هذه اللي الأفخاذ كلها من الشباب هم اللي ماشيين يعني المسألة. طب البنات بيعملوا كده عشان يغروا الناس يفتنوهم، طب الرجل بيعمل كده ليه؟ عشان يفتن الرجل ولا عشان يعمل إيش؟ هذه مصيبة كبرى. فلا نقول أنها فتنة فيغطى، لا لأنه عورة يغطى لأنه إيش؟ فتنة. كما قلنا المرأة الجميلة التي يمكن أن تفتن من يراها يجب عليها النقاب، وإن كنا النقاب فيه إيش؟ خلاف بين العلماء، لكن يجب لمنع الفتنة. فتغطية الفخذ هنا الوجوب لمنع الفتنة لا لأنه إيش؟ عورة. وبعض العلماء يقول بأنه عورة، وهذا خلاف، والخلاف معتبر بين العلماء، خلاف لا إنكار فيه. بعضهم قال أنه عورة، النبي صلى الله عليه وسلم قال غطي فخذك فإن الفخذ عورة. ولذلك البخاري قال حديث أنس إيش؟ أسند، وحديث جرهد أحوط. هو يقول بالحيطة، لكن أنا أقول مسألة فيها خلاف، وصحيح الراجح أنه ليس بعورة لكن يغطى لأنه فتنة، وهو عورة في الصلاة، وهو عورة في الصلاة. قالت ثم دخل عثمان رضي الله عنه فاستوى النبي صلى الله عليه وسلم وغطى فخذه، ثم سأله عثمان رضي الله عنه فقضى النبي صلى الله عليه وسلم حاجته. وهذا من فضيلة عثمان بن عفان. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا استحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ فذكر فيه خصلة من عظيم الخصال في المؤمنين. اللهم ارزقنا الحياة يا رب، اللهم ارزقنا الحياة يا رب العالمين، رق فينا الحياة فضاع. عامه عمر بن الخطاب يقول يعني من قل حياه قل ورع، ومن قل ورع ايش؟ قل ايمان. فنسال الله تعالى ان يعني يرفع لنا الورع والايمان، ونسال الله جل في علاه ان يغفر لنا يعني ان قل حياؤنا، نسال الله جل في علاه ان يزيد في الحياء. عامه الحياء صفه من الصفات الحميده العظيمه، بل هو صفه من صفات الكمال والجلال والبهاء والعظم. الله جل وعلا ليتصف بصفه الحياء كما قال الله جل في علاه ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضه، ان الله لا يستحي من الحق. وايضا حياء الله جل وعلا حياء وجود وكرم وحياء ستر. شوف حياء ستر، حياء ستر سبحان ربي العظيم. وهذا هذه الصفات التي يحبها الله تعالى يراها في المؤمنين، حياء ستر. ولذلك نقول ان هذه المساله ده بيقول في اخر الزمان اذا وجد رجل على امراه يقول اعظمهم ايمانا الذي يقول له ايش؟ لو رايتها خلف الجدار. اعظمهم ايمانا مساله الستر، ان الله حي ستير يحب الحياء والستر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لما سئل ابن عمر عن حديث المناجاه قال نعم، أن الله جل وعلا يأتي بالعبد فيرخى عليه كنفه فيقول عبدي أما تذكر ذنب كذا يوم كذا وتذكر ذنب كذا يوم كذا، قال استرت عليك اليوم وأنا في الدنيا وأنا أغفرها لك في الآخرة. حياء ستر، حياء وجود وكرم، أو حياء ستر وجود وكرم، إن الله جل وعلا حيي ستير يحب الحياء والستر عموما. يبقى إذن يحب الحياء والستر، من خالف هذا يكون خالف إيه؟ خالف ما يحبه الله جل وعلا. يبقى أين ديانته؟ يبقى من نراه ذلك كذلك نقول الديانة عندك رقت. في رقة في الدين الآن. الحياء الحياء صفة يحبه الله جل في علاه، وحياء ستر، والستر يحبه الله. فمن خالف ما أحب ما أحبه الله جل في علاه فقد أتى ما كره الله جل في علاه، ومن أتى ما كره الله جل في علاه دل ذلك على رقة الدين، دل ذلك على رقة الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر عموما، وقال إن الله حيي كريم يستحي أي أن يرفع العبد يديه فيردهما إيش خائبتين أو صفرا، حياء وجود وكرم، يعطيك ويعطيك ويعطيك، وأنت وإن لم تشكر يعطيك، لأن الله على شكرك لا يزيده، وأيضا جحودك لا ينقص ملك من ملكه من شيء سبحانه جل في علاه، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. والحياء أيضا صفة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سلم أشد حياء من الإش من العذراء في خدرها، وكان يظهر على النبي صلى الله عليه وسلم من حيائه لما جاءت المرأة تسأله عن الطهر من الحيض، قال لها مسلم تتبعي أثر الدم، أو قال لها النبي صلى الله عليه وسلم تطهري، استغفر الله النبي صلى الله عليه وسلم قال تطهري ثم اغتسلي، قالت أتطهر واغتسل، طب كيف أتطهر؟ قالت تطهري، قالت كيف أتطهر؟ قالت سبحان الله تطهري. يقول سبحان الله أنه تعجب تصبب سبحان الله تطهري. قالت عائشة فجذبتها أو جذبتها، فقلت لها تتبعي بفرصة ممسكة، يعني بخطنا فيها مسك، تتبعي أثر الدم. تعرفون المرأة لما تطهر وينتهي الدم بتأتي السفرة والكوطرة قبل قبيل الطهر، ثم يأتي السائل الأبيض، فهو تتبع بالقطنة الممسكة اللي فيها مسك لها أمران كما قال النووي، فيها علوق الولد، الفائدة الأولى علوق الولد، لأنه لو أتاها زوجها وكتب الله لهم يعني الولد، فعلوق الولد يكون من أثر المسك هذا يؤثر في ذلك، يعني سبب من الأسباب. وفيها أيضا إيش؟ فيها تحفيز الزوجة أن يأتي بجانب زوجي في مثل هذه الأوقات. فقالت تتبعي أثر الدم. وأيضا الحياء صفة من صفات الصحابة، الحياء صفة من صفات الملائكة، قال لا أستحي من رجل إيش تستحي منه الملائكة، تستحي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أتاني جبريل في لحاف امرأة قط إلا في لحاف من لفضل عائشة، لفضل عائشة. فشو حياء الملائكة، حياء الملائكة، وأيضا الصحابة الكرام فيهم الحياء، لكن كان أفضل الصحابة حياء هو من عثمان بن عفان، وهذه لا تدل على انتفاء الحياء من جميع الصحابة، كلهم عندهم حياء، لكن إيش لكن هو أشد، نقول عثمان أشد، والفضائل كما قلنا تخص ولا تعم، فهو أفضلهم حياء، لكن في الجملة أبو بكر أفضل الجميع، وعمر بعد ذلك هو أفضل الجميع. هذا الأصل في هذا الباب. الغرض المقصود قال أنا سلم ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، وهذه فيها دلالة على مكانة عثمان بن عفان عند الملائكة. عثمان بن عفان يقال أن من شدة حيائه كان ما يغتسل عاريا قط، أو كان ما يغتسل إلا في ليل مظلم حتى لا يرى عورته. عامة هذه المسائل استحبها النووي واستحبها غيره من العلماء وجعلوها علامة من علامات الحياء. قال أيضا من فضائل عثمان الحديث الثاني، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذن عثمان بن عفان رضي الله عنه استأذن أبو بكر فقال بشيره بالجنة، ودخل أبو موسى الأشعري كان بوابا للنبي صلى الله عليه وسلم، فدخل فجلس بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وتدلى برجله إلى البئر، والثاني دخل عمر فتدلى برجله إلى البئر، ثم دخل عثمان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة على بلوى تصيب على بلوى. وهذه من علامات من نبوءات النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من علامات النبوة، من دلائل النبوة أنه أخبر بالغيب بأبي هو وأمي بأن عثمان بن عفان رضي الله عنه وإن بشر بالجنة هناك بلوى ستصيبه، هذه البلوى خروج الخوارج عليه، خروج الخوارج على عثمان بن عفان رضي الله عنه، واتهموه باتهامات باطلة، اتهموه وعددوا الاتهامات طبعا تزيينا لخروجهم، وأتوا بإشكالات كثيرة كانت في عصر عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو أطهر من وطئ التراب بعد موت أبي بكر وعمر رضوان الله على الجميع، وكان أفضل من علي وإن كان الخلاف كان ظاهرا، ثم باتفاق أهل السنة والجماعة أن ترتيب الفضل كترتيب الخلافة. عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه كانت البلوى العظيمة هم أنهم حبسوه وقتلوه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يقمصك قميصا فإن أردوك على خله فلا تفعل، فقتل مظلوما رضي الله عنه وأرضاه. لكن شوف الخوارج بعدما خرجوا ماذا فعلوا، يعني أنا لذلك أهيب بكل أحد أن يفهم مثل هذه المسائل. الخروج على ولاة الأمور فيه ما فيه من المفاسد التي لا يمكن للإنسان أن يعلم مداها ولا مدى الفساد الذي المستشر الذي يأتي بعدها بحال من الأحوال. لذلك حذيفة قال قتلوه، طيب قتلوه وخرجوا عليه وقتلوه كما قالوا بإنكار المنكر على ما زعموا بهتانا وزورا، فقال قتلوه. بعدما قتلوه قالوا بعد الخروج عليه قال إذا حلبوا بقى، لو كان حقا لحلبوا بعده إيش لبنا وعسلا وماء، لا قال لكنهم لما ظلموا قال حلبوا بعده دما عبيطا، لم يتوقف متدفقا دم. فالخروج اصلا فيه ما فيه من المفاسد العظيمه التي لا يعلم بها الا الله جل في علاه. لكن الشاهد من علامات النبوه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال على بلوى تصيب، فهو قال الله المستعان. وهذه من مناقب عثمان ايضا، لانه لا يمكن الانسان ان يصبر على البلاء الا بالله جل في علاه، وما بكم من نعمه فمن الله، قال الله المستعان. الله يعين على الصبر، لانك لا يمكن ان تصبر الا بالله، ولا يمكن ان ترضى بقدر الله جل في علاه الا بالله سبحانه جل في علاه. وهذه فضيله ايضا اخرى لعثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. الفوائد المستنبطه فضل عائشه رضي الله عنها وارضاها، من وين هذه الفائده؟ ها فضل يا ايمن، ممتاز. فضل عائشة يظهر في حرصه على العلم، وكلما وددت حريصا على العلم فاعلم أنه فاضل. لذلك نقول إخوتي الكرام، رغم الزلات والسقطات، حمل العلم وطلبه دلالة على إيه؟ على العدالة. حمل العلم وطلبه دلالة على العدالة، وإتقان العلم دلالة على العدالة. وخواء الرجل الذي يعني وإن جمع كتب الدنيا بأسرها تحت يده، خواء الناس من العلم دلالة على عدم العدالة. الناس ثلاثة: عالم رباني، وتعالم على سبيل النداء، همري ورعاع. وإن قيل طب أول ما تصعر بهم النار عالم، قلنا عالم لا يتقن، عالم لا يتقن أبدا، لأن الله جل وعلا قال مثله كمثل كلب تحمل عليه أو تتركه إيش، هذا الذي باع دينه بثمن بخس دراهم معدودة. والعلماء بإجماع قالوا بأنه لا يخلو عالم من زلل أو من ذنب، ولا يخلو عالم من هفوات وسقطات ابدا. والعالم الحق الذي لا يبيع دينه، لا العالم الحق الذي لا يعصي، هذه مش ممكن تراها ابدا بحال من الاحوال في اي علم من العلماء. لكن العالم بحق والذي لا يبيع دينه، هذا هو العالم بحق. لذلك يقول الامام مالك: ابخس الناس صفقه من باع دينه بدنياه، وابخس منه صفقه من باع دينه بدنيا ايش؟ بدنيا غيره، بدنيا غيره. ففضل عائشه عرفه من حرصها الشديد على العلم. زكي بن عبد البر يقول: إذا وردنا الرجل طلابا للعلم فاعلم أنه إيه؟ عدل. يستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدول، ينفون عنه إيه؟ تحريف المبطلين أو انتحال المحرفين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أنت إذا تراه العالم طلابا للعلم، وتراه ناشرا للسنة، قامعا للبدعة، فاعلم أن عدالته قد اشتهرت. عدل، وإن ونحن نقول عدل ولا إيه؟ ولا ننفي عنه الزلل والخطأ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب. قال ابن تيمية: لا يشترط في الولاية أن لا يقع الولي في ذنب حتى الكبير، أن يقع، لكنه لابد أن إيش؟ أن يتوب. نعم. الفائدة التالية: فضل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وأنه من النبلاء الرفعاء. ده صحيح، هو فضل. وذلك لقب بذي النورين عثمان بن عفان. وأيضا من فضله من أنه من النبلاء، قال: تستحي منه الملائكة، له حظوة عند الملائكة. لذلك عمر بن الخطاب يقول: اجعل جسدك في الأرض واجعل روحك وين؟ في السماء، صيت تكون في السماء. نعم. عظيم حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، عظيم حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس أخلاقا، وقال: بعثت لأتم مكارم الأخلاق. لكن وين عظيم حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما دخل عثمان فقط؟ لا، مراعاة إيه؟ اقدار الاصحاب، المراعاه. صحيح، وراعى ان عثمان لا يمكن ان يقضي حاجته الا ان يستوي له. هذا من عظيم حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وينظر في اصحابه وينظر فيما ينفعهم وما يضرهم. الفائده: البشاره لا تستلزم التقاعس، هذا عند الاخيار. وين؟ من وين؟ ها، البشاره لا تستلزم التقاعس، هذا عند الاخيار. نعم، هو بشر أبا بكر بالجنة لم يتقاعس، بشر عمر بالجنة لم يتقاعس، بشر عثمان بالجنة وهو على بلوى لم يتقاعس. يبقى هذا لا ينافي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إذن إيش؟ يتكلوا، فلا تبشرهم إذن يتكلوا. ده الفرق بين النبلاء والرفعاء، وبين الأخيار وبين الذين يمكن أن يتقاعس. لذلك أبو بكر يقول: ما ازددت اجتهادا إلا بعد تعلم أبواب القدر. والفائدة الأخيرة من علامات النبوة، دلائل النبوة: الإخبار بالغيب. كلامك صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر بجنة لعثمان، قال: على بلوى تصيب، وهذا في الدنيا وقد حدث، وقد حدث. طبعا سيأتي في علي بن أبي طالب أنه قال: من أشقاها؟ قال صاحب النقل: قال: والذي يضرب هذه فتخضل هذه. من علامات النبوة. وذلك هو علي بن أبي طالب كان يمشي من شدة اليقين، يمشي في الشوارع يقول: أين أشقاها؟ أين أشقاها الذي سيضرب هذه وتخضل بها هذه؟ حتى أتاه أشقاها. نوجم الذي يحتسب، يحتسبون ويحسبون أنهم يحسنون إيش صنع الذي يحتسب تحتسب يعني يحتسب في قتل علي بن أبي طالب ويحتسب في تكفير علي وتكفير معاوية. ولذلك من قلب الله عليه الحقائق فلن تجد له وليا مرشدا، ومن أغلق الله قلبه بالقفل فلن تجد له هديا بحال من الأحوال. وكيفما تعامل عباد الله جل في علاه ستعامل، والذي نفس بيده كيف تعامل عباد الله جل في علاه ستعامل. إن كان يحركك الدين فأنت الذي سيعاملك الله بدينك، وإن كان يحركك الهوى والمآرب الأخرى فستعامل بما عاملت به الناس جزاء وفاقا وأجرا طباقا. لا يمكن أن يمر شيء عند الله جل في علاه مخالفا لمحابه بحال من الأحوال. والله جل في علاه عزيز كريم قاهر، والله جل في علاه يرى ما نحن فيه ويعلم، والله يغفر لنا. ونسأل الله أن يبيض قلوبنا ويثبت الإيمان فيها، نسأل الله أن يرفع الغمة عن الأمة، نسأل الله أن يهدي الجميع إلى سواء السبيل، نسأل الله أن يغفر لنا ولإخواننا جميعا، ونسأل الله أن يهدينا ويهدي إخواننا جميعا، ونسأل الله جل في علاه أن يدخلنا جميعا الجنة، وأن يهدي كل كافر وكل عاصي وكل فاجر، نسأل الله جل في علاه أن يغفر ويتوب على الجميع، وأن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات، وأن يجعلنا من الصلحاء من الصادقين المصدقين المخلصين المخلصين المتقين. اللهم آمين يا رب العالمين. صحيح، والله العظيم، والله العظيم هذه دلالة على رقة في الإيمان ورقة في الدين. جزاك الله خير الجزاء. الخارجي يفرح جدا بزلة المؤمن، يفرح جدا، وذلك والحق هو مش خارجي فقط، ده في علامة نفاق، في علامة نفاق الذين المزيون المتطوعين من المؤمنين بإيش في الصدقات. ولذلك أنت تراه يفرح جدا، أقول أخوانا أرغب بطونا وأجبا عند اللقاء، هذه علامة نفاق أيضا. شوف فرح كيف أنزل عثمان، فرح وأراد أن يشهر به، نعوذ بالله من الخذلان. هذه من علامات الخوارج التشهير بالآخرين، وأيضا علامات الإيه النفاق. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خير الجزاء. سبحان الله ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.